طب هذا الحديث عن طبعا كما قلنا هشام بن عمار وحسن الحديث سهيل بن عياش ثقة في الشاميين لكن يضعف في غيرهم، وعمارة من الثقات، وأبو حازم أيضا من الثقات، سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه. حديث أنه قال: ما من ولب يلبي إلا لبع ما عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وهنا. هذا الحديث فيه مسائل مهمة جدا. أولا فيه فضل التلبية، وأن التلبية من أفضل العبادات، وكما قلنا بأن النبي لما سئل، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح، لما سئل عن أفضل الحج قال العج والسج، قال العج والسج. وأيضا مر علينا أن النبي قال: أمرني جبريل أن أمر أصحابي أن تعلوا أصواتهم بالتلبية، فكانوا إذا التقوا في الأسواق أو في المجامع كانت تعلوا أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. فهذا فيه فضل التلبية، وفيه كما قلنا المسارعة في مرضات الرب جل في علاه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. والمسألة الثانية في هذا الحديث: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يميني وعن شمالي من حجر وشجر. ففيها أنه الأكوان بأسرها، الخلائق بأسرها تسبح الله جل في علاه وتذكر الله جل في علاه، ولكننا لا نفقه ذلك. ما من جمادات، ما من حجر ولا شجر إلا وهو يدل على توحيد الله جل في علاه، يوحد الله بهيئته كعلامة من علامات الربوبية فتدعو إلى توحيد الله جل في علاه بعظيم خلق الله فيها. والثاني أنها حقا تسجد وتذكر وتسبح. قال الله جل في علاه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وإن من شيء، وهذا نص في العموم، هنا كل شيء يسبح بحمد الله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلم حجرا بمكة كان يسلم علي إذا مررت عليه. وأيضا ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام بين أيدينا ومع النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون بأن الجزع عندما أمر النبي ببناء المنبر، فلما قام عليه يخطب الناس سمعوا للجزع أنينا حتى وضع يده الشريف عليه فسكت. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بأن الحجر عندما أخذ لبراءة موسى عليه السلام أخذ الثوب وجرى، فأخذ موسى عليه السلام العصا وضرب الحجر وقال: ثوبي حجر، ثوبي حجر. ويقال كان له ندب كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فكل شيء يسبح بحمد الله، وكل شيء يوحد الله بوجوده وبلسان حاله وبلسان مقاله، كما قال الله جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فقال: إذا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر. وفيها هنا قال: حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. بعض العلماء قالوا: وهذه فيها دلالة أن الحجر والشجر يوافقون أهل التوحيد على توحيد ربهم سبحانه جل في علاه، وفي ذلك الحسنات والصالحات لمن وفقه الله جل في علاه في تلبية أو في توحيد رب الأرض والسماوات. فإنه لما لبى كان أسوة للحجر والشجر أن يلبوا معه، كما قال الله جل في علاه: يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد. إذن بتوحيده في تلبيته لربه جل في علاه جعل الكون كله يوافقه في ذلك. ولذلك نعم الرجل الذي يكون أسوة لغيره في الطاعة، ونعم الرجل، ونعم المكلف، ونعم المسلم المؤمن الموحد الذي يجر الكون خلفه توحيدا لله جل في علاه، كما كان الأمر مع داود عليه السلام عندما قال الله جل في علاه: يا جبال أوبي معه والطير. ففائدة التلبية هنا أنه يكون أسوة للحجر والشجر، فتتكامل الحسنات والصالحات له على موافقة الكون له عندما صرخ بالتوحيد أو أعلن التوحيد لرب العباد سبحانه جل في علاه. اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم اجعلنا نؤسس لهذه القاعدة الكبرى لقضية الكون الكبرى، وهي قضية التوحيد. ما خلق الله الخلق إلا لها، وما أنزل الكتب إلا لها، وما أرسل الرسل إلا لها. ولذلك هناك طوائف تجميعية يحبون التجميع ويقولون لا تتكلموا في التوحيد، فإنه يفرق. يفرق يا أخي، يفرق. كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. ما خلقنا الله لنجتمع كسرة كاسرة، ومع التصفير والتصفيق، وبعد ذلك خواء غثاء. وما ذكرت الكسرة في القرآن إلا مذمومة، وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، إنكم في اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فهنا هذه القضية هي القضية العامة، قضية التوحيد، توحيد الله جل في علاه. سنرى بأن الله جل وعلا ما خلق الخلق إلا له، حتى في التلبية لأنها تعلن التوحيد، الكون كله يغرد بذلك. نسأل الله أن نكون من هؤلاء. اللهم أمين رب العالمين. الفوائد المستنبطة: من أراد الله به خيرا جعله رأسا في الخير، يقتدى به، وهنا تكون النجاة له في كل أحواله. يعملون بالخير الذي ينشره، وإن كان نائما فالحسنات لا تنقطع. لذلك علماء الدنيا يا شموس الدنيا الآن ما زلت تترد على الشافعي، على أبي حنيفة، على مالك، على الثوري، على ابن عيينة، على أحمد، من أجل هذا. ومن أحبه الله اختاره لذلك واصطفاه واجتباه. اللهم اجعلنا جميعا من هؤلاء. لا يخلو المؤمن في عبادته من أعوان، لا يخلو المؤمن في عبادته من أعوان. نعم والله، أعرف من كان يكلم الحائط ويذكر بأن يشهد يوم القيامة على إقامة التوحيد. فالمؤمن ولو خلى بنفسه وكان وحيدا فريدا معه أعوان: الحائط، الحجر، الشجر، السجاد الذي كان يصلي عليه يكون عونا له في ذلك. قضية الكون الكبرى توحيد الله جل في علاه. وبهذا قد من الله علينا بختام الدرس اليوم، ولله الحمد والمنة، والتوفيق بمحض فضل الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، والحمد رضيت. بوركتم وشكر الله لكم وأحسن إليكم وثبتنا وإياكم وجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. أمين. حفظك ربي أم العثيمين. أنا حقا يعني لو مر مجلس دون أن أقرأ هذا يعني هذه الكنية أتضايق. أنا خلاص أتذكر إلى عالمنا المجدد رضي الله عنه وأحسن إليه ورفع مقامه عند يعني وجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فما استبشر خيرا عندما أذكره، هو شيخنا وشيخ مشايخنا فضيلة الشيخ ابن عثيمين. فكفى أن هذه الكنية تذكرنا به. جزيت الجنة وبارك الله فيك، رضي الله عنك يا عائشة، ورفع الله مقامك ويسر عليك أمرك. أبا الوليد إن شاء الله خمس دقائق بس واتصل بي إن شاء الله. الآن انتهينا من الدروس، ولله الحمد والمنة، وشكر الله لكم لثباتكم وصبركم وإصراركم على الطلب، وأتم الله علينا وعليكم النعمة والمنة والفضل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعل وجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.